شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيما يتعلق بأحكام الشفعة، أخذنا عددا من المسائل. فيما لو أن الشركاء شفعوا جميعا، ثلاثة مشتركون في شخص مشاع، ثم باع أحدهم نصيبه، الذي يشفع؟ الكل يشفعون إذا أرادوا، إذا شفعوا جميعا فإنهم يستحقون الشفعة بقدر أملاكهم، ليس بعدد رؤوسهم، واضح؟ بقدر أملاكهم. طيب لو تنازلوا جميعا، خلاص سقطت الشفعة. لو طلب بعضهم وعفى بعضهم، الذي يطلب الشفعة إيش الحكم؟ يأخذ بقدر ملكه أو يأخذ الكل؟ يأخذ الكل أو يترك الكل. هذا فيما لو كان المشتري واحدا. طيب لو أن المشترين عدد، مثلا نقول شخص باع أرضا ثلاثة نفر، هؤلاء لا يخلو من حالتين: إن كانوا في عقد واحد خلاص حكمهم حكم الواحد، تأخذ من الكل أو تترك الكل. اتضحت الصورة؟ باع زيد على ثلاثة، على صالح وعلى خالد وعلى عمرو، لو جئت تشفع، هؤلاء اشتروا بعقد واحد بصيرة واحدة، هل يحق لك أن تشفع نصيب واحد منهم، أو تشفع الكل أو تترك الكل؟ تشفع الكل أو تترك الكل. لو أن كل منهم له عقد مستقل، كل واحد اشترى ببصيرة مستقلة، ايش الحكم؟ يحق لك أن تشفع بعضهم وأن تترك البعض، يحق لك أن تشفع الكل أو تترك الكل. فلو أنك جئت لواحد من هؤلاء المشترين الذين في عقود متعددة وقلت أنا أشفع فلان، ما يقول لك ليش أنت متقصدني من بين الناس هؤلاء، ليش شفعتني ولم تشفع صديقي، هذا حق لي، أخذه من بعض أستوفيه وأتنازل عن بعضه. اتضح الأمر؟ إذن فإذا كان المشتري واحدا فالشفيع لابد أن يأخذ الكل أو يترك الكل شخص كاملا. إذا كان المشترون متعددين، فإن كانوا في عقد واحد فحكمهم حكم المشتري الواحد، إذا كانوا في عقود متعددة فإن الشفيع يحق له أن يشفع بعضهم وأن يترك البعض الآخر. اتضح هذا؟ ما شاء الله. إذن خلاصة الأمر فيما يتعلق بالشفعة والأخذ: إذا كان المشتري واحدا فإنه يأخذ الكل أو يسقط حقه، إذا كانوا متعددين على التفصيل السابق، كانوا في عقد واحد فحكمهم حكم المشتري الواحد، كانوا في عقود متعددة فله أن يأخذ هذا وأن يترك ذاك. طيب لو لم يعلم الشفيع بالبيع حتى مات، تسقط شفعته؟ لا تسقط، واضح. لكن لو أنه علم بالبيع وتمكن من المطالبة ولم يفعل، أو تمكن من الإشهاد على المطالبة عند تعذر المطالبة ولم يفعل، إيش الحكم على كلام المصنف؟ تسقط، بمعنى أن ورثته لا يحق لهم أن يطالبوا بالشفعة. ففي هذه الحالة عندما لم يطالب مورثهم الذي يستحقها من حيث الأصل، فإن حقهم فيها يسقط. طيب الشخص الذي يبيع بثمن مؤجل، إذا جاء الشفيع يريد أن يشفع، يدفع حالا ولا يدفع مؤجلا؟ نعم، يأخذ بثمن المؤجل. لو أنه عجز، ليس مليئا مثلا، وليس قادرا على الوفاء، إيش الحكم؟ يأتي بكفيل مليء. فإذا لم يأتي بكفيل مليء، فإن حقه الشفعة يسقط. جاء برهن محرز، ها؟ إيش رأيك يا أستاذ حمدان؟ ها؟ ولم يذكرها، لكن نحن قلنا عدم ذكره لها ليس مرادا. فلو أنه جاء برهن محرز فإن حقه الشفعة لا يسقط، هو كالكفيل المليء، ما في فرق. لكن عدم ذكر المصنف لها ليس معناه أنه يسقط حقه، أو أن الرهن المحرز لا يقبل. فلو جاء بكفيل مليء مقبول، أهلا وسهلا. جاء برهن محرز، أهلا وسهلا، ما في إشكال. طيب مسألة مهمة وهي حاصلة في زماننا هذا، وهي ما يتعلق بالأراضي التجارية. كثير من حكام العرف، مشايخ العرف الذين يحكمون خاصة في هذه البلاد، يحكمون بأن الأراضي التجارية ليس فيها شفعة. وموقفهم هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن نفصل في حالهم. إذا كانوا يقصدون أن الشريك لو اشترى من شريكه فإن شريكه لا يحق له أن يشفعه. صورة المسألة ثلاثة شركاء، قام أحدهم وباع على شريكه على أحد الشريكين، مثلا نقول رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، قام رقم واحد وباع على رقم اثنين، هل يحق لرقم ثلاثة أن يشفع رقم اثنين؟ تمام، المذهب ظاهر المذهب نعم يحق له أن يشفعه، ويأخذ بقدر الملك، بمعنى أو بعبارة أخرى أن الشفيع والمشفوع يتشاركون في هذا الشخص كأنهم يشفعون مشتريا أجنبيا. فهنا يقولون رقم ثلاثة يأخذ من رقم اثنين بمقدار ملكه، ورقم اثنين يظل في حوزته بمقدار ملكه من هذا الشخص. إذا كان قصدهم أن الشريك لا يشفع شريكه فهذا قد يكون له حظ من النظر، وإن كان على خلاف المذهب، لأن الشفعة هي في الأصل ليش؟ لدفع الضرر. أنا أيها الشريك إيش الضرر علي إذا اشترى شريكي؟ ما في ضرر، أنا كنت معه من قبل شريك. ولذلك فالقول بأن الشريك لا شفعة له على شريكه في الملك المشاع أجود من مشهور المذهب، لأن العلة والحكمة في الشفعة هي لدفع الضرر. فكان معي مثلا 500 متر مربع من هذه الأرض، فاشتريت حصة واحد من الشركاء أضفت إلى ملكي 200 متر مربع، إيش الضرر عليك أنت أيها الشريك؟ إيش الضرر في الشراكة؟ أما زيادة المساحة أو عدم زيادتها أو قلتها هذا قد لا يكون مؤثرا. فالخلاصة إذا كان المشايخ الذين يحكمون بهذا قصدهم أن الشريك لا يشفع شريكه فكلامهم قد يكون له حظ من النظر وإن كان على خلاف المذهب، لكن لو كان قصدهم وهو ظاهر الحال عندهم أنه لا شفعة فيها حتى ولو جاء مشتري أجنبي، حتى لو جاء مشتري من الخارج ودخل واشترى في هذه الأماكن التجارية وإن كان مشتريا خارجيا، فكلامهم فيه نظر واضح وفيه إبطال لحكم شرعي قائم وهو الحكم بالشفعة. ولذلك فإطلاق القول بأن الأراضي التجارية ليس فيها شفعة كلام على هذا الإطلاق فيه نظر، لكن لو قصدوا أن الشريك لا يشفع شريكه ما في إشكال، هم ينظرون إلى أن القصد المتاجرة وليس هناك إزالة الضرر، خاصة عندما تغلو الأسعار وترتفع الأسعار في الأراضي تنفتح الشهية لكثير من الناس فيسلكون سبيل الشفعة. ولذلك كثير من الناس إذا أراد أن يسقط حق المتحاكم معه يقول نذهب إلى المشايخ العرف أو بعض المشايخ المعروفين بأنهم لا يحكمون بالشفعة في هذا الباب. ولذلك لزم التنبيه على مثل هذه ويفصل في الأمر حتى لا نقول حكمهم غلط بإطلاق ولا صح بإطلاق. إذا قصدوا أن الشريك لا يشفع شريكه نعم مقبول وإن كان على خلاف ظاهر المذهب، لأن العلة في الشفعة دفع الضرر ولا ضرر على الشريك من شراء شريكه حصة شريك آخر. أما إذا قصدوا أنه لا شفعة مطلقا حتى ولو جاء مشتر أجنبي هذا كلام فيه نظر وينبغي أن يناصحوا في مثل هذا وأن لا يبطلوا الأحكام الشرعية بمجرد الأعراف التي قد تكون في بعضها مصادمة للشريعة. الوديعة ما هي؟ من الودع وهو الترك، أو من الدعة. قيل إن الوديعة سميت وديعة من الودع وهو الترك بمعنى أنها متروكة لدى المؤتمن ولدى الوديع، وقيل إنها مشتقة من الدعة والراحة، لأنه إذا وضع الفلوس أو الوديعة عند فلان فإنها مستريحة في الصندوق وفي الخزنة، ليست مبتذلة وتنتقل من يد إلى يد، فقيل سميت من الدعة أي الراحة. وفي الاصطلاح ما هي؟ نعم، هي المال المدفوع إلى الغير لحفظه بدون تصرف وبدون عوض، بمعنى تبرع. لو أنه كان بأجرة هذه ليست وديعة، لو أنه أذن له بالتصرف فهذه ليست وديعة، واضح؟ ولذلك الودائع الآن التي تسمى بهذا المصطلح ودائع وهي في البنوك الحسابات الجارية، هذه ليست ودائع اصطلاحا، لأن البنك لا يحتفظ بعين هذا المال الذي وضعته عنده، إنما يأخذه ويحسبه من رأس ماله ويتصرف فيه ويتاجر فيه، يقلب هذا المال لكنه ملتزم لك ببدله، فهذه قرض، هذه قرض تدفع له يحرك هذا المبلغ، ثم بعد ذلك إذا احتجته يعطيك إياه. أما الوديعة فإنها تبقى على حالها، ولذلك سيأتينا أن المودع لا يحق له أن يتصرف، لا يأخذ منها قليلا ولا كثيرا، فإنها تبقى على حالها. حطيت 500 ريال سعودي رقم كذا، تجد نفس الورقة هذه موجودة، هذه الوديعة. وذكر بعض المتخصصين أن هناك بنوكا تقبل الودائع المحضة، بمعنى أن البنك لا يتصرف فيها، فإذا وجدت فهذه وديعة اصطلاحا. أما الودائع المعروفة الآن التي تسمى بالودائع وهي الحسابات الجارية، فهذه ليست وديعة اصطلاحا. والوديعة كما هو معلوم من عقود الأمانات، عقود الأمانات الوديعة والشركة مثلا والمضاربة والرهن ونحو ذلك من العقود. طيب أركان الوديعة أو ماذا تشتمل الوديعة؟ تشتمل على مودع ومودع وعين المودعة. هناك إيداع وهناك استيداع. من هو المودع؟ صاحب المال الذي يحتفظ به عند الغير. من هو المودع أو الوديع أو المستودع الذي يحفظ المال للغير تبرعا بدون عوض وبدون تصرف؟ الإيداع توكيل في حفظ المال، واضح؟ الاستيداع قبول المال لحفظه بدون مقابل. طيب هل هناك صيغة محددة للوديعة تصح وتنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل؟ جئت إلى فلان وقلت خذ هذه السيارة عندك وديعة، هذا صريح في الوديعة. خذها واحفظها عندك، هذه وديعة لكن متضمن. طيب شل هذه الفلوس عندك، ايش رأيكم؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. شل هذه او حط هذه، المهم فالعرف فيها محكم. جئت الى شخص وهو معروف بانه يستقبل ودائع الناس، فوضعت النقود عنده او مثلا ثياب او نحو ذلك ثم ذهبت، يصح او ما يصح؟ فكل قول او فعل يدل على الوديعة فانها تنعقد به. الوديعة من حيث الحكم الوضعي عقد جائز ولا عقد لازم؟ ما تكلمنا عن هذا. هي عقد جائز، بمعنى أنه يحق للمودع وللمودع أن يفسخ، وإذا فسخ أحدهما فإن العين المودعة تظل أمانة في يد الوديع أو المستودع. طيب من ناحية ما شاء الله، من ناحية الحكم التكليفي، الحكم التكليفي للوديعة، لا معلش ما نتحدث. طيب هات، جزاك الله خيرا. من ناحية الوديعة للشخص المودع مباحة أو محرمة أو مسنونة؟ أكرمك الله عبد الله، يباح لك أن تودع مالك عند غيرك ليحفظه؟ للمودع يباح، واضح؟ ودلت على ذلك الأدلة التي أسلفنا ذكر بعضها في المجلس الماضي. فيباح لك أن تودع مالك عند غيرك. طيب المستقبل أو المودع إيش الحكم؟ يجب عليه أو يسن له أو يكره له، إيش الحكم؟ يسن له القبول، يسن له القبول لما فيها من التعاون على الخير ولما فيها من تفريج كربة أخيك المسلم إذا كان لا يستطيع أن يحفظ ماله. وهناك شرط ذكره المصنف في هذه السمية، ها؟ أن يعلم من نفسه أنه يحفظها وأنه يؤديها. ما يسيل اللعاب عنده فتوسوس له نفسه الأمارة بالسوء فيجحد هذه الوديعة. طيب لو أنه يعلم من نفسه ذلك، مفهوم عبارة المصنف أنه يكره له، الحنابل يقولون يكره له، فإذا أخبرت صاحب المال أنك نفسك ليست منضبطة فإنه إذا قبل يكره لك أيها الوديع أن تقبل، لكن هو من حقه لأنه الآن سلطك على ماله باختياره. ولو قيل بالحرمة فهو قول قوي، لأن فيه إتلافا لمال المسلم بدون وجه حق، وإتلاف مال المسلم بدون وجه حق لا يجوز. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، ما أخذنا شيئا كثيرا فيها، صح؟ قال المصنف رحمة الله عليه: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. والأمانة هنا معناها أنه قادر على حفظها وقادر على أدائها وبذلها، ولذلك فأخذ مال الغير على وجه الأمانة يشترط فيه شرطان: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعندما تكلم سليمان وكلمه العفريت من الجن: وإني عليه لقوي أمين. فلا بد من القوة والأمانة في كل مال ستأخذه على وجه الأمانة. فالمصنف هنا عندما يقول لمن يعلم من نفسه الأمانة، لا بد أن تكون قادرا على حفظها وقادرا على أدائها وبذلها، بمعنى أو بعبارة أخرى أنك لا تجحد. مفهومه أن من لا يقدر أو من لا يعلم من نفسه ذلك فالمذهب يقولون يكره له، وقد سبق الكلام عن مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. يلزم حفظها، ما هي؟ الوديعة. يجب على المسلم أن يحفظ الوديعة فورا في حرز مثلها. الحرز هو كل ما يحفظ فيه الشيء الثمين أو الشيء الذي له قيمة، وكل حرز يختلف باختلاف المال وباختلاف الحال والزمن ونحو ذلك. لو أن شخصا أودع عندك ذهبا وفضة، فذهبت وأودعتها في دولاب المطبخ، هذا حرز مثلها؟ ليس حرز مثلها، واضح. فالمكان الذي تحرز فيه مالك ينبغي أن تحرز فيه مال الغير. معك ذهب وفضة، حيث تحرز ذهبك وفضتك فإنك تحرز ذهب وفضة المودع. جاء مثلا وأودع عنده شاة وذهب وأغلق عليها في الخزنة، ها؟ إيش رأيكم؟ الخزنة أحرز من الزريبة، لكن هل هذا حرز مثلها؟ ليس حرز مثلها. فلو أنه أغلق على الشاة في الخزنة فماتت فإنه يضمن، يقول لك: أنت قد أذنت لي بأن أحرزها في الزريبة، والزريبة خارج البيت وهذه في داخل البيت في عمق البيت. نقول: هذا ليس حرز مثلها، أنت الآن متعدي. اتضح الأمر. فالمصنف يقول في حرز مثلها. حرز مثلها وين؟ في عرف الناس. شخص أعطاك أواني مثلا، وين تحرزها هذه؟ فإنك تحرزها في المطبخ. طيب أعطاك فرشا، تحرزها مثلا في غرفة من الغرف في المخزن الذي تحرز فيه فرشك. فعلى كل حال الوديعة تحرز في حرز مثلها عرفا. فحيثما تحرز مالك الذي يماثل هذا المال المودع عندك فإنك تحرز مال هذا المودع. قال المصنف رحمه الله: ويلزم حفظها. ويلزم هنا بمعنى يجب. ويلزم حفظها في حرز مثلها. لماذا يلزمه أن يحرزها في حرز مثلها؟ لأنه مأمور بأدائها فيما بعد، وحفظها في حرز مثلها هذا مما لا يتم الأداء إلا به. أنت لا تستطيع أن تؤديها في وقتها أو عند طلب المودع لها إلا إذا أحرزتها وحفظتها في حرز مثلها، لأنك لو أهملت فيها لن تستطيع أن تؤديها. بعبارة أخرى، أنت مأمور بأداء الوديعة أم لا؟ مأمور. إذا لم تحفظها هل ستستطيع أن تقوم بهذا الواجب الذي عليك وهو الأداء؟ لن تستطيع. قال المصنف رحمه الله: ويلزم حفظها. ظاهر العبارة أنه يلزمه حفظها بنفسه أو من خلال من يحفظ ماله. أنا شخص لا أحفظ مالي عندي، لكن لي شخص أأتمنه وأحفظ مالي عنده. لو أنني أخذت هذه الوديعة وأحرزتها عند الشخص الذي يحرز مالي، الحكم لا إشكال فيه، اللهم إلا إذا نهاني هذا المودع عن الإيداع عنده. قال: شوف، أنت تحفظ مالك عند زيد من الناس، أنا لا أريدك أن تحفظ مالي عنده. خلاص أنت ممنوع في هذه الحالة. لكن لو أنه لم ينهك فإنك حيث تحفظ مالك تحفظ مال هذا المودع. قال المصنف رحمه الله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. طيب لو أنه لم يفعل، لم يحرزها في حرز مثلها، لأنه يضمن إذا تلفت، واضح. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها. وهذه الحالة فيما إذا لم يحدد لك المودع مكانا معينا تحرزها فيه. سلم لك هذه الوديعة، خلاص أنت حر في أن تحرزها في حرز مثلها في عرف الناس. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط إلى آخر قوله ضمنا. فالحالة الأولى التي سبق معنا أنه يحرزها في حرز مثلها، متى؟ إذا أطلق المودع لك، لم يحدد لك مكانا معينا. لكن إذا عين، فالمصنف يقول: وإن عينه ربها إلى آخر العبارة، فإنك ملزم بأن تحرزها في هذا الحرز. قال مثلا: هذه النقود أنا أريدك أن تحفظها في بيتك، وأنت معك بيت ومعك دكان، فإذا أحرزتها في الدكان وتلفت فإنك تضمن. لماذا؟ لأنك خالفت تعيين صاحب المال، واضح هذا؟ طيب إذا عين لك أن تحفظها في حرز معين وقبلت أنت ملزم، لأن هذا اتفاق بينك وبينه والمسلمون على شروطهم. فلو خالف فإن هذه الوديعة إذا حصل لها شيء فإنك تضمن. قال لك مثلا: أنا أريدك أن تحفظها في الخزنة، فذهبت وحفظتها في الدولاب، تضمن، واضح؟ تمام. فإذا خالفت كلام المودع فإنك في هذه الحالة تعتبر متعديا أو مفرطا فتضمن التلف إذا حصل. قال وإن عينه ربها. وكذلك لو نهاه عن إحراجها في مكان ثم أحرز فيه، فلو أن هنا قال مثلا المكان الفلاني أو الغرفة الفلانية في بيتك هذه لا تجعل الوديعة حقي فيها واحرزها في مكان آخر، فذهبت وأحرزتها في هذه الغرفة وتلفت، أنت ضامن. فإذا عين لك أو نهاك فإنك في هذه الحالة إذا خالفت فإن الضمان لازم لك. أردت أن تحرز عند شخص فنهاك عن الإحراز عنده ثم خالفت ففي هذه الحالة تعتبر متعديا أو مفرطا ويلزمك الضمان. قال المصنف رحمه الله وإن عينه ربها. عين ماذا؟ عين الحرز، عين الحرز الذي تحرز وتحفظ فيه الوديعة. قال وإن عينه ربها، رب من؟ أي صاحب الوديعة. قال فأحرز بدونه، من هو الذي أحرز؟ المودع أو الوديع. فأحرز هذه الوديعة بدونه، أي في حرز دون الحرز الذي عينه صاحبها في الأمان. قال لك أحرزها في الخزنة فأحرزتها في الصندوق. قال لك أحرزها في صندوقك الحديد الذي عليه ثلاثة أقفال فأحرزتها في صندوق خشب. خلاص أنت الآن أحرزت في دونه. قال لك مثلا احفظها في جيبك الأسفل فحفظتها في جيبك الأعلى، تضمن أو لا تضمن؟ لماذا؟ لأن الجيب الأسفل أشد إحرازا من الجيب الأعلى. قال لك أحرزها في جيبك الأعلى فوضعتها في يدك، إيش الحكم؟ تضمن. لماذا؟ لأنك في اليد قد تسلم على شخص فتسقط، قد تعمل شيئا فتسقط هذه من يدك. فالعلماء رحمهم الله يهتمون بهذه التفاصيل الدقيقة نظرا لأهمية الأمانة ولأهمية الوديعة ولأن التفريط فيها والتعدي فيها من المنكرات العظيمة. فالمصنف رحمه الله يقول إذا أحرز بدونه، مفهوم العبارة أنه لو أحرز في مثله أو أحرز فيما هو أعلى منه في الأمان فإنه لا يضمن. قال لك احفظها في هذه الخزنة فحفظتها في خزنة مماثلة لها تماما، تضمن؟ لا تضمن. لماذا؟ لأن إذنه لك في الإحراز في الخزنة رقم واحد مقتضاه أنه يأذن لك في الإحراز في مثله، ما في فرق. أراد منك وعين لك أن تحرز في الخزنة هذه التي ليس فيها نوع أمان فأحرزتها في خزنة أشد أمانا وحرزا، من باب أولى، واضح؟ طيب لو أن شخصا قال أنا عندي مثلا ثلاثة صناديق، واحد لونه أزرق، واحد لونه أحمر، واحد لونه أسود، تمام؟ والذي لونه يسر الناظرين ويجذب الأنظار هو الداخلي، وهي هكذا الصناديق، هذا قريب من الباب وذاك في أسفل الغرفة. قال هذا الصندوق الذي لونه يسر الناظرين لا تحفظ وديعتي فيه، ذهب لامرأة جاءت وأودعته عندك فأنت وضعته في هذا الصندوق الداخلي نظرا لأنه أبعد من السرق، ثم بعد ذلك جاء السارق وأتلفه، هو إذا نهاك فأنت ضامن. إذا كان بعض الصناديق قد يتوهم السارق أن أشياء النساء فيه فإنك لا تحرز فيه حتى وإن كانت سواء في القوة وسواء في الإحراز، لأنك بمثل هذا كأنك تجعلها في شيء يستدل السارق عليه أن الشيء الفلاني لأمر النساء موجود في مثل هذا الصندوق. فخلاصة الأمر وضابطه أنه إذا عين لك فإنك لا تتجاوز. إذا كان هناك قرينة قد تدل على وجود مكان الوديعة فإنك لا تجعلها حيث يظن ويغلب على ظن السارق أو الغاصب أو الناهب أنه موجود فيها، وهذا كله من باب الاحتياط للأمانة والوديعة. قال المصنف رحمه الله وإن أحرز بدونه، أي في الأمان والحفظ والرتبة، وإن أحرز بدونه أو تعدى أو فرط. هنا المصنف يبين لنا عددا من الصور التي يضمن فيها الوديع. قال إذا تعدى، وسبق معنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز له فعله، فإذا تعديت في الوديعة فإنك تضمن. من صور التعدي أن تأخذ من هذه الوديعة وتنفق، وضع عندك مثلا 500,000 فأنت تقول أنا محتاج وسيأتيني فلوس إن شاء الله سأستلم الراتب وسأأخذ من هذه النقود 100,000 وأرجعها، أنت الآن تعتبر متعديا، فأصبحت يدك في هذه الحالة ليست يد أمان إنما يد ضمان. فلو أنها تلفت فإنك في هذه الحالة تضمن، حتى ولو لم تتعدى ولم تفرط في 400,000 الباقية، أحرزتها في الخزنة التي عين صاحبها وفي المكان الذي تحرز فيه مالك ونحو ذلك، فمن أخذك من هذه الوديعة بدون إذن صاحبها فإنك في هذا الحال تعتبر متعديا. فلو أن هذه 400 تلفت ولو لم تتعدى ولم تفرط فإنك ضامن، لأن يدك الآن أصبحت يد ضمان، ولا تعود هذه اليد يد أمان إلا بعقد جديد بينك وبين المودع. اتضح لكم؟ فلو أن شخصا أودعك وديعة فإنك لا تقربها، لا تأخذ منها شيئا. بعض الناس يتأول فيأتي عنده فقه ما شاء الله، لكن هذا فقه معوج، فقه شيطاني إن صح التعبير، يقول أنا سأخذ من هذه الوديعة وأردها. بل إن من العلماء رحمهم الله يقول إن من خلط الوديعة بماله الذي لا يتميز عنها فإنه في هذه الحالة يعتبر متعديا. أودع عندك مثلا 1,000 ريال سعودي وأنت معك فلوس سعودي في البيت من فئة 500 لك وله، فإذا خلطتها ببعضها أنت متعدي. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تميز 1,000 حقه من 1,000 حقه، فلا تخلط. لكن شيء متميز، وضع عندك ذهب ومجوهرات وأنت معك فلوس فوضعتها في خزنة واحدة، خلاص تستطيع أن تميز هذا عن هذا. فهناك تفاصيل دقيقة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، والذي يقرأ في المطولات يجد شيئا عجبا من شدة حرص الشريعة على الحفاظ على الأمانات التي يتهاون فيها كثير من الناس إلا من رحم الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إذا تعدى المودع فإنه ملزم بالضمان، إذا فعلت ما لا يجوز لك فعله فإنك ملزم بالضمان. نعم يا شيخ محمد. ها الحنابلة يقولون حتى ولو أعدت الوديعة إذا تعديت فإنك تعتبر متعديا، وانفسخ عقد الأمانة بينك وبين المودع فلا تعود وديعة وأمانة إلا بعقد جديد بينك وبين المودع. وهذا من شدة الاحتياط. الصورة التي يتكلم عنها الشيخ محمد على المثال السابق، لو أنك أخذت 100,000 هذه، أنت الآن إيش تعتبر؟ متعديا. جاءتك فلوس ورديت 100، ثم بعد ذلك تلفت هذه الوديعة دون تعدي ودون تفريط منك، الحنابل يقول أنت ضامن. لماذا؟ لأن يدك بعد تعديك الأول أصبحت يد إيش؟ يد ضمان. إلا إذا جدد لك المودع العقد خلاص تصبح يد أمانة، لا تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت. وهذا من شدة حرصهم رحمة الله عليهم ومن شدة احتياط الشريعة للوديعة. قال المصنف رحمه الله أو تعدى أو فرط، هناك تعدي وهناك تفريط، والمقصود بالتفريط هنا التقصير، وهو أن يقصر فيما يجب عليه. كما لو أنه أعطي مثلا نقودا ليحفظها فحفظها في حرز ليس حرز مثلها، أخذها ووضعها في دولاب المطبخ، أخذها ووضعها على السرير أو المكتب الذي يدرس عليه، ففي هذه الحالة هذا ليس حرز مثلها، فإنه في هذه الحالة يضمن. إذا فرط في حفظ الوديعة فإنه ضامن. وصور التفريط والتعدي تتعدد بحسب الأشخاص وبحسب الأماكن والأزمنة. تعدى أو فرط، سواء حصل التعدي أو التفريط. طيب لو حصل منه تعدي وتفريط، الحكم نفس الحكم، الحكم نفس الحكم. قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول. يقول المصنف لو أن شخصا أودع عندك دابة، فأنت بين حالين، إذا قطعت العلف والماء عنها بدون إذن المالك وتلفت بسبب جوعها وعطشها فإنك ضامن. هذا واضح، لا إشكال فيه، واضح، لأنك في هذه الحالة فرطت في القيام بما يجب عليك، لأن هذه الدابة لن تعيش إلا بعلف، ولن تعيش إلا بماء تشربه. فإذا قطعت علفها وقطعت الماء عنها فتلفت فإنك ضامن. لكن المصنف هنا يقول بغير قول، أي بغير قول مالكها. مفهوم العبارة لو أنك قطعت ماءها وقطعت علفها بإذن المالك فالحنابلة يقولون لا تضمن، واضح هذا. قال لك خذ هذه الناقة عندك لكن لا تطعمها ولا تسقيها أبدا، مالكها يقول هذا، ربما أنه يريد أن يتخرج منها، تمام؟ فإنك في هذه الحالة لو نفذت كلامه فتلفت بسبب هذا التنفيذ أنت لا تضمن. كلامهم في الجملة لا غبار عليه. لماذا؟ لأن هذا المالك سلطك على ماله باختياره، لكن أنت آثم من ناحية أخرى، آثم من ناحية قطع العلف عليها وقطع السقي عليها بدون وجه شرعي. لكن لو أن هذا القطع بكلام الطبيب الثقة، قال مثلا امنعها في اليوم أو اليومين نظرا لمرض عندها وهي لا تتعافى إلا بإذن الله، ثم بهذا السبب وهو قطع جزء من العلف أو قطع العلف عليها مدة معلومة ونحو ذلك. فإذا تلفت مثل هذا أنت لست مفرطا، لكن الصورة التي ذكرها المصنف لو أن المالك قال لك لا تسقيها ولا تعلفها فماتت، أنت على كلام الحنابلة لست بضامن، لا تضمنها له لأنه هو الذي أذن لك. كأنه قال لك اذبحها، لو قال لك اذبحها هل تضمنها له؟ لا تضمنها. فكلامهم من حيث الضمان لا غبار عليه من حيث الأصل، وإن كان بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يضمن حتى ولو أذن له المالك، لأنهم يعتبرون هذا المالك سفيها في المال، والسفيه لا يقبل تصرفه في المال، بل يضمنونه، والضمان في مثل هذه الحالة يقول لا تعطيه للمالك لأنه سفيه. والسفيه كما سبق معنا هنا ليس السفيه الخلق، لا، إنما سفيه ليس رشيدا في المال، تصرفه في المال ليس رشيدا، وإن نذهب به نذهب به إلى بيت المال. وعلى كل حال كلامهم يحتاج إلى مزيد نظر، وكلام المصنف هنا إن شاء الله لا غبار عليه من حيث الجملة. فالخلاصة إذا أودع، عفوا يا أبا بشير، إذا أودع المودع عندك دابة ففي هذه الحالة إذا منعك من علفها وسقيها فتلفت فإنك لا تضمن، لكنك آثم لحق الله وهو إهلاك هذه الدابة بدون وجه حق. وقد دخلت امرأة النار في هرة، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فأنت آثم من ناحية أخرى من حيث قطع الماء والعلف عن هذه الدابة، أما الضمان فكلام المصنف لا غبار عليه. أجبنا عليه الحمد لله. قال المصنف رحمة الله عليه: أو قطع علف دابة عنها، بمعنى أنه منع عنها العلف وكذلك الماء، ليس مراد المصنف إلا المثال فقط. فلو أنه في هذه الحالة قطع عنها الماء ولكنه أطعمها فماتت بسبب العطش، إيش الحكم؟ نفس الحكم، أسقاها لكنه لم يعلفها فماتت بسبب الجوع، الحكم نفس الحكم. فقول المصنف أو قطع علف دابة وكذلك لو قطع الماء عن الدابة. طيب، من باب تتميم الفائدة، لو أن هذا المودع قام وأنفق على هذه الدابة، جاء إليه وقال له خذ هذه الناقة عندك وديعة، لم ينهه عن علفها وعن سقيها، الوديع هذا ملزم بأن يسقيها ويعلفها أو ليس بملزم؟ ملزم، لكنه إذا نوى الرجوع على صاحب الدابة فإنه يرجع عليه. اتضحت المسألة. عندنا صور، شخص جاء إلى فلان من الناس وأودع عنده ناقة، قال خذ هذه وديعة عندك. شخص جاء إلى فلان من الناس وأودع عنده ناقة ونهاه عن علفها وسقيها. صورة ثالثة، جاء إليه وأمره بعلفها وسقيها. إذا أمرك بالعلف والسقي واضح الأمر، إذا نهاك الحكم ما سبق ذكره، إذا أطلق وضعها عندك ولم ينهك ولم يأمر، أنت مطالب بأن تسقي وأن تعلف أم لا؟ مطالب. طيب، تنفق من جيبك ولا ترجع عليه؟ ترجع عليه إذا نويت الرجوع، الحنابلة يقول إذا نويت، أما إذا سويتها جماله وتبتغي الأجر من الله وتتجمل في الصديق ولم تنوي الرجوع عليه فإنك متبرع، أنت مأجور إن شاء الله إذا كانت نيتك صالحة، أما الرجوع خلاص ما في تعويض. أحيانا بعض الناس يريد أن يقدم على صديقه، يقول أنا أتجمل بمعنى أنني أحسن إلى صديقي، ثم بعد ذلك يعن له ويخطر له في باله يقول ليش أنا ما أخذ منه تعويض، إذا لم تنوي الرجوع فإنه لا يحق لك، أنت متبرع مأجور إن شاء الله، أسأل الله أن يكتب أجرك، لكن التعويض لا تطمع في التعويض. قال نعم، ها، الحنابلة لا يلزمونه، لا يلزمونه بالإشهاد ولا يلزمونه باستئذان الحاكم. قال المصنف رحمه الله: أو قطع على فدابة عنها بغير قول، بغير قول من من؟ من المودع، سواء كان المالك أو كان الذي هي في يده. قال: ضمن، من هو الضامن؟ هذا المودع. جميع الصور التي مرت معنا أحرز في دون الحرز الذي عينه صاحبها، أحرز في غير حرز المثل عند الإطلاق، تعدى أو فرط، قطع العلف أو السقي بدون إذن المالك، كل هذه الصور فإن المودع في هذه الحالة يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه إما أنه متعدي وإما أنه مفرط، والتعدي والتفريط كل منهما سبب لوجوب الضمان. قال المصنف رحمه الله: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها. المصنف رحمه الله هنا يتكلم لنا عن صور من صور الاختلاف بين المودع والمودع، لأن أحيانا قد تودع عند إنسان لما بينك وبينه من الصداقة ثم يحصل أن يدخل الشيطان بينكما فتختلفان. من صور الاختلاف أن يختلف المودع والمودع في الرد، قال له المودع: هات الوديعة التي عندك. قال: أنا قد رددتها عليك. قال: أبدا، أنت ما رددتها علي. في هذه الحالة ننظر، إذا كان مع المودع الذي بيده الأمانة بينة، خلاص انتهى الموضوع، نحكم له بالبينة إذا كانت البينة عادلة. لكن لم تكن هناك بينة، فالمصنف رحمه الله يقول: إن القول قول الوديع، أي المودع الذي بيده هذه الوديعة، قوله مجردا أو قوله بيمينه؟ بيمينه. نقول لهذا المودع: احلف أنك قد رددت الوديعة إلى ربها، أي إلى صاحبها. فإذا حلف انتهى الموضوع وخلاص. المصنف هنا يقول: ويقبل قول مودع في ردها، أي في رد الوديعة إلى ربها. الصورة الأولى إذا اختلف المودع والمودع في رد الوديعة، فالمودع إيش يقول؟ هات الوديعة حقي. المودع إيش يقول؟ أنا قد رددتها عليه. المودع مقر بالرد أو ليس مقرا؟ انتبه، المودع منكر، إيه يقول: أبدا، أنت ما رددتها علي. ففي هذه الحالة نحلف هذا المودع. ليش نحلفه؟ لأنه صاحب أمانة، هو محسن. أنت عندما تقبل من شخص وديعة تحفظها أنت محسن متبرع، لكن لو أنك لست متبرعا فإننا لا نقبل قولك إلا ببينة. إذا لم تكن بينة فأنت ضامن، تمام. إذا كنت بأجرة فإننا لا نقبل قولك في مثل هذه الحالة إلا ببينة. إذا لم تأتي ببينة فإن القول قول صاحبها. فإذا قال الوديع: أنا قد رددت، نقول له: إحنا نحلفه لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكوننا نجعله ضامنا فإن هذا يسد أبواب المنفعة وأبواب الخير والتعاون بين الناس، ونجعل سبيلا عليه، والله قد نفى السبيل على المحسن. فالخلاصة أن القول قول المودع فيما إذا ادعى الرد إلى ربها. ليش أطلب يمينه؟ لاحتمال صدق المالك أنك لم ترد. قال المصنف رحمه الله: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها. ولا بد أن يكون المودع هنا ليس جاحدا، لأنه إذا جحد ثم بعد ذلك ادعى الرد، هذا هناك تفاصيل عند الحنابلة رحمهم الله فيما إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم بعد ذلك ادعى الرد، هذه يرجع إليها من أحب في المطولات. قال: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. هذه صورة ثانية من صور الاختلاف. قال الوديع: أنا رددت الوديعة إلى فلان الذي أذنت لي بأن أرد إليه. المالك مقر بالإذن لكن ينازع في الرد، ولذلك قول المصنف هنا: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو إلى غيره بإذنه. فليس هناك خلاف بينهم في مسألة الإذن، هو أذن لزيد أن يردها إلى عمرو، لكن المودع يقول: أنا قد رددت هذه الوديعة إليه، والمالك يقول: أبدا، أنت ما رددتها إليه، أنا أذنت لك نعم لكنك لم تردها. النزاع هنا ليس في الإذن، ستأتينا صورة الإذن، النزاع هنا في الرد إلى شخص مأذون للرد إليه. فالمودع ينكر الرد، القول قول من؟ قول المودع، قول الوديع الذي بيده الأمانة، كأنه ادعى الرد إلى ربها. وإذا كان إذا ادعى الرد إلى ربها القول قوله بيمينه، فكذلك لو ادعى الرد إلى غيره بإذنه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أو غيره، أي غير ربها، بإذنه. بإذن من؟ بإذن ربها، بإذن مالكها. مفهوم العبارة: لو أنه ردها إلى غيره، غير ربها، بغير إذنه، أنه يضمن في هذه الحالة، لأنه لم يؤتمن. هذا الشخص الذي أردت إليه لم يؤتمن، لم يأتمنه المالك، ليش تتصرف وترك الفضول منك ترد أموال الناس إلى غيرهم؟ واضح؟ ليش أطلب يمينه؟ لاحتمال صدق المالك لأنك لم تردها إلى من أذنت لك بالرد إليه. فعلى كل حال إذا ادعى الوديع الرد إلى ربها فإن القول قوله، وكذلك لو أنه ادعى ردها إلى من يحفظ مال المالك. جاء مثلا إلى شخص وقال: أنا رددت الوديعة إلى وكيلك الذي يحفظ أموالك، القول قول المودع، واضح. كما لو ادعى الرد إلى المالك فكذلك الرد إلى من يحفظ مال المالك. الحنابلة يقولون هذا، لأنني أيها المالك عندما أحفظ مالي عند فلان فإنني أأتمنه، أأتمنه كأنني أنا القائم على مالي. اتضح لكم، شخص له وكيل يحفظ ماله دائما عنده، فجاء هذا المودع ورد المال إليه. الحنابلة يقولون كأن الحكم أنه ردها إلى المالك، فلو ادعى أنه ردها إلى وكيل المالك فالحكم نفس الحكم كما لو أنه ادعى أنه ردها إلى المالك، نقول له احلف أنك رددتها إلى وكيل المالك. وعلى كل حال فقد ينازع الأصحاب رحمهم الله في هذه الصورة فيما إذا لم يكن هناك إذن، لأنني قد آمنوا وكيلي على حفظ بعض مالي وبعض الأموال أنا لا أثمنه عليها، قد أثمنه مثلا على الفلوس لكنني لا أثمنه على بصائر البلاد مثلا، فلو وضعت عندك أمانة بصائر البلاد ووثائق البلاد أنت لا تردها إلى وكيلي الذي يحفظ مالي، يحفظ مثلا سياراتي، يحفظ نقودي. لكن بعض الأموال قد يجري العرف بردها، مثلا أهل بيتك أودعوا عند فلان من الناس مواعين مثلا وأواني، فجئت إلى باب البيت طرقت الباب تكلمت زوجة فلان فسلمت لها هذه الأواني، خلاص يجري العرف مثل هذا، لا يحتاج فيها الأمر إلى إذن. وجدت طفله الصغير أو ابنه فأعطيته هذه الأواني ليدخلها من عند باب البيت ليدخلها إلى الداخل، أنت لن تدخل إلى داخل المطبخ حتى تدخلها. ففي مثل هذه التي يجري العرف بتسليمها إلى وكيل المالك أو زوجته أو ابنه الرشيد أو خادمه ونحو ذلك، فالعرف جار والعرف محكم في مثل هذا. قال المصنف: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه. يقول المصنف لو أن المودع ادعى الرد إلى وارث المودع المالك فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. اتضحت الصورة؟ مات هذا المالك ثم جاء الوديع وقال أنا رددتها إلى الورثة، هل نقبل قوله بيمينه؟ لا، لأن هؤلاء نعم ببينة، لأن هؤلاء الورثة لم يأتمنوا هذا الوديع. من الذي أتمنه؟ أبوهم مورثهم. ففي هذه الحالة لا نقبل قوله إلا ببينة، إذا لم يقم البينة على ردها إلى الورثة فإنه مطالب بالضمان لأن الأصل عدم الرد. أنت مقر بأن هذه الوديعة عندك، خلاص رددتها إلى من؟ إلى أبيهم، قولك مقبول بيمينك. رددتها إلى الورثة، قولك ليس مقبولا إلا ببينة، لم تأتي ببينة فإنك ضامن لأنهم لم يعتمنوك ولأن الأصل عدم الرد. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وفي تلفها، أي وفي تلفها يقبل قوله بيمينه. لو ادعى الوديع أن هذه العين تلفت فإن قوله مقبول. لماذا؟ لأنه أمين، الأصل أنني عندما وضعت الوديع عنده أنني أثق فيه وأنني أأتمنه، فالأصل أنه صادق عندي، لكني مع ذلك أطلب يمينه. ليش أطلب يمينه؟ لاحتمال صدق المالك أنك لم ترد، لاحتمال صدق المالك في أنها لم تتلف، لاحتمال صدق المالك في أنك لم تردها إلى من أذنت لك بالرد إليه. فالخلاصة أنه إذا ادعى التلف فإن القول قوله من هو؟ المودع الوديع. وقول المصنف وفي تلفها ظاهره أنه يقبل قوله سواء ذكر سبب التلف أو لم يذكر، سواء كان السبب خفيا أو ظاهرا، وهذا ليس مرادا للمصنف رحمه الله. الوديع إذا ادعى التلف وسكت، وين الوديعة التي عندك؟ قال تلفت، خلاص القول قوله بيمينه. لكن قال هذه الوديعة تلفت بسبب سرقة جاء السارق وأخذها من الدكان، القول قوله بيمينه أيضا في السبب الخفي. لكن قال احترق دكاني فتلفت هذه الوديعة، في هذه الحالة لا نقبل قوله إلا ببينة. ضابطها إذا ادعى سببا ظاهرا ليس خفيا فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. لماذا؟ لأن إقامته البينة على السبب الظاهر ليس أمرا صعبا، يستطيع أن يظهر. جاء سيل واجترف دكاني والوديعة فيه، واجترف بيتي والنقود فيه، لا بد من البينة. ثم يحلف أن هذه الوديعة تلفت في ذلك السبب. إذن فإذا لم يذكر سببا للتلف قوله بيمينه، ذكر سببا خفيا قوله بيمينه، ذكر سببا ظاهرا لا بد من البينة، ثم يحلف أن العين تلفت أو هذه الوديعة تلفت بسبب هذا السبب الظاهر. قال المصنف رحمه الله: وفي تلفها وعدم تفريط وتعد، أي لو اختلفوا في حصول التعد والتفريط، قال أنت تعديت أيها الوديع، قال أبدا لم أتعد، قال أنت فرطت أيها الوديع، قال أبدا أنا لم أفرط، القول قول من؟ قول الوديع بيمينه. هذه كل الصور التي ذكرها المصنف اللهم إلا ما استثناه لا وارثه، هذه كل الصور السابقة القول قول المودع بيمينه. قال وفي الإذن، ويقبل أيضا قول الوديع في الإذن، سبق معنا هناك أو غيره بإذنه، وهنا في الإذن هل هناك تكرار؟ بعض الشراح يقولون الكلام مكرر وهذا غير صحيح، فالأصل في الكلام التأسيس، العبارة السابقة أو إلى غيره بإذنه، الخلاف بين المودع والمودع في الرد، أما الإذن فالمالك مقر بأنه أذن. هذه الصورة ليست في الرد إنما في الإذن، قال أنا رددت إلى فلان بإذنك، قال نعم أنت رددت إليه لكني لم آذن لك أن ترد إليه. تضح لكم الفرق؟ من يعيد الفرق؟ الصورة الأولى في إيش؟ قال إلى غيره بإذنه، الخلاف في إيش؟ ينكر الرد، المالك ينكر الرد لكنه مقر بالإذن. الصورة هذه الثانية عكس الصورة الأولى، يقر بالرد لكنه ينكر الإذن. فالمصنف هنا رحمه الله يقول وفي الإذن، فإذا ادعى الأمين أو الوديع أنك أذنت لي بالرد إلى فلان ورددت إليه وأنكر المالك الإذن فالقول قول الأمين. لماذا؟ لأنه مؤتمن، أنت أمنته فالأصل أنه صادق، ففي هذه الحالة يحلف أنك أذنت بأن أرد إلى فلان. كم بقي عن الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله. ها؟ لا بقي معنا جملتان كبيرتان فيه إضافة عندكم؟ تفضل. الذي منع على العلف والضعف طيب ليش يضمن؟ هو منع ثم تلفت؟ لا يعني خالف طعمها وتلف، يعني منعه من الإطعام ومن السقي ثم بعد ذلك ها. ايش عندك يا شيخ محمد؟ يقول منعه من اطعام هذه الدابه ومن سقيها ثم خالف واطعمها وسقاها فماتت، هل يضمن؟ ها؟ سيكون السؤال متجها فيما لو انها ماتت بسبب هذا العلف وبسبب هذا السقي، لو أنه تعدى أطعمها أكثر من اللازم وأسقاها أكثر من اللازم هذا متعدي، واضحة هذه. لكن لو أنه أطعمها العلف المعتاد والسقي المعتاد، يا شيخ عدنان، لو أنه أطعمها العلف المعتاد والسقي المعتاد فتلفت يضمن؟ لا يضمن. لكن هو مخالف الآن لقول المالك، سمعتم ما قال الشيخ؟ نسأل الله العون. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.